فكرت وذلك لكثرة الأسئلة والاستفسارات من الإخوة والأخوات قضية المناظرات التي تمت بيني وبين الشيعة بشكل عام، فأحببت بدل ما أعيد هذه الإجابات كثيرا كل بين فترة وأخرى حتى أن يكون هناك لقاء بيني وبينكم يبين هذه المناظرات التي تمت. أنا حصرتها يعني حسب ما أذكر، إن كان أحد منكم يذكرني غيرها فطيب وجزاكم الله خيرا مقدما، فعلتم أو لم تفعلوا. لكن التي أذكر الآن حسين المعتوق، مناظرة مع حسين المعتوق، ومناظرة مع عبد الله فيروز، ومناظرة مع عصام العماد، ومناظرة مع الدماوندي، وبعد ذلك مناظرات المستقلة مع النجدي والتيجاني والموسوي والأسدي ومحمد حسين الصغير، وبعدين مناظرة كانت مع شخص نسيت اسمه الآن، لكن أخبرت بعدين أنهم يقولون عنه في البالتوك محامي أهل البيت كأنه، ومواقف أخرى ليست مناظرات وإنما مواقف وقعت لي مع بعض علمائهم أو طلبتي العلمي عندهم، أذكرها لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. وأقدم بمقدمة فيها بيان حكم مناظرة أهل البدع بشكل عام والكفار كذلك، ما حكم هذه المناظرات. الأصل قول الله تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالأصل جواز المجادلة والمناظرة والنقاش، وقد ناظر إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه قومه، وناظر أهل العلم كابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وناظر ابن تيمية وأحمد وغيرهم من أهل العلم، ناظروا المخالفين سواء كانوا من الكفرة أو كانوا من أهل البدع، أو حتى هناك مناظرات أصلا يعني بين أهل السنة أنفسهم في العلم، غير يتناظرون في العلم ويتناقشون، فهذه أمور لا بأس بها من حيث الجملة. مناظرة الشيعة بالذات كرهها بعض أهل العلم، لأن الشيعة عادة لا يتورعون في مثل هذه المناظرات من الغلط والسب والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فلذلك منع منها كثير من أهل العلم لأجل هذا الأمر. وأذن آخرون بهذه المناظرات إذا كان يترتب عليها نفع. وأذكر قصة مناظرات المستقلة وكيف تمت، وإن شاء الله تعالى في وقتها أذكر ما دار يعني أو ما كان قبلها وبعدها، ولكن حتى لا تختلط الأمور. فلذلك أبدأ بأول مناظرة إن شاء الله تعالى حدثت لي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى غيرها. الشاهد أنني بعد مناظرات المستقلة الأولى بالذات، طبعا قبلها لأنها كانت على عجلة، سألت بعض أهل العلم بالهاتف، لكن بعد أن تمت ذهبت إلى كبار العلماء وسألتهم عن هذه المناظرات، ففي الجملة أذنوا كلهم تقريبا إلا القليل النادر، وإلا في الجملة أذنوا، سواء من سمعت منه مباشرة أو سمعت منه أو عنه بواسطة. أما بالنسبة لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فسمعت له شريطا أعطاني إياه أحد الإخوة، أن الشيخ رحمه الله تعالى يأذن بالمناظرات لمن كان عالم، بل يوجب ذلك رحمه الله جل وعلا. وقد أخبرتكم لعلي مرة أني استأذنته بالمناظرة، ولكن بالمنام، رأيته بالمنام رحمه الله تعالى، وسألته هل ترى أن أناظر الشيعة أو لا، فاختبرني في بعض الأسئلة. أذكر منها أنه سألني من هم الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة، ثم سألني ما أهم عقائدهم، ولعله سألني أسئلة أخرى أنا لا أذكرها الآن، أنه كان مناما، ثم قال لي توكل على الله. هذا في المنام. أما غيره ففي الصحو في غير المنام. سألت الشيخ عبد العزيز الشيخ المفتي رحمه الله حفظه الله تعالى، وكذا الشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ عبد الله بن جبرين، والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، والشيخ أحمد سير مباركي، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ ابن حسين العباد، وغيرهم من أهل العلم حفظ الله تبارك وتعالى الأحياء ورحمة الأموات منهم. على كل حال، هذه المناظرة التي سأذكرها، طبعا لن أذكر المناظرة كلها، لكن سأذكر ظروف المناظرة وأهم ما دار فيها، وبعض الطرائف التي وقعت، وبعض الأسئلة التي سئلت، والإحراجات التي وقعت، وغير ذلك من الأمور التي قد لا يعلمها الكثيرون. أما بالنسبة لطريقة الطرح إن شاء الله تعالى ستكون على التياسير، يعني الآن تيسر أن أجلس معكم، لأني احتمال بعد غد أسافر ثم أرجع أجلس يومين، ثم عندي سفر، عندي سفرات كثيرة، فإن شاء الله متى ما تهيأ إن شاء الله أخبركم قبلها بيوم أو يومين ونكمل، وهكذا عسى الله تبارك وتعالى يسر، وحسب برنامجكم أنتم أيضا. أول مناظرة وقعت لي كانت مع شخص يقال له حسين المعتوق في الكويت، وذلك أنه اتصل بي أحد الشيعة وقال لي نريد مناظرة أو جلسة مع الشيخ حسين المعتوق، وكان هو بينهم يعني بين سني وشيعي صار نقاش الظاهر، هذا يقول نحن على حق وهذا يقول نحن على الحق، أجيب لك واحد أجيب لك واحد. المهم فاتصل بي الشيعي قبل السني، اتصل بي قال يعني عندك استعداد تناظر حسين معتوق؟ قلت من حسين معتوق؟ قال يعني رجل من علماء الشيعة وكذا، وإلى أن يناظرك من طلبة العلم وكذا. قلت والله من حيث المبدأ أنا ما عندي مشكلة، يعني الطلب هو الوصول للحقيقة، ما في مانع إن شاء الله تعالى، لكن أشوف الأمور عشان اتصل علي بعد غد. قبل أن يمر هذان اليومان اتصل بي أحد أهل السنة أعرفه وذكر لي الكلام نفسه، وقال إن هناك شخص محسن معتوق وودنا تصير مناظرة بينك وبينه. فقلت لا مانع إن كان المقصود إن شاء الله وصول للحقيقة والهداية لا مانع. فالمهم اتفقنا على يوم، وكان أذكر كان يوم السبت، إن المناظرة تكون يوم السبت، واتفقنا على أن يكون سبت وترك، يعني سبت في مناظرة سبت ما في مناظرة، سبت وسبت عنده وسبت عندي، وهكذا يعني تم الاتفاق على هذا الأساس. فالمهم بدأنا بالسبت الأول عنده في بيته في الدسمة عندنا في الكويت في منطقة الدسمة، وبدأت المناظرة، وكان يعني موضوع هو موضوع الإمامة. في بداية المناظرة كان موضوع الإمامة، تناظرنا يعني جلسنا الجلسة الأولى، هناك كان منسق للمناظرة جلس الجلسة الأولى عنده، الجلسة الثانية كانت في بيتي، وحضر عدد كبير، طبعا المناظرة الأولى حضر يمكن حول 50، المناظرة الثانية حضر أيضا في بيتي حول 70 تقريبا الذين حضر، طبعا سنة وشيعة جالسين مع بعض وكذا، والحمد لله كان يعني الهدوء هو السائد ما في مشاكل. الجلسة الثالثة صارت عنده في بيته، وكان يعني الموضوع على موضوع الإمامة. أذكر من الطرائف التي وقعت في هذه المناظرة والمسائل، إما وقع من الطرائف أنه جاءني أحدهم فقال لي كن حذرا في المناظرة. قلت له لماذا تحذرني؟ قال لأن حسين معتوق هذا ترى من تلاميذ الخوئي، رجل ما هو هين، ترى من تلاميذ الخوئي. فأذكرني تبسمت فقلت له تخوفني بالخوئي؟ إذا هو من تلاميذ الخوئي أنا من تلاميذ ابن عثيمين، وابن عثيمين يعني أحسن من الخوئي 100 مرة، فتخوفني بالخوئي أنت ولا هذا؟ جيب الخوئي مو تجيبون هذا. ما قلت هذا من باب الفخر وكذا أن نجيب الخوئي، لكن من باب معرفتي بهذا المذهب، وأنه يعني لا يعين أصحابه، ما لا يعين من تبناه، فقلت لا تخوفوني بالخوئي، أنا تلميذ ابن عثيمين والحمد لله ما أخاف منهم. فالمهم أن تم النقاش، فكان أحد الشيعة، أنا ما عندي مانع أن أذكر اسمه يعني ما في مانع إن شاء الله تعالى، اسمه عبد الرضا عباس. هذا عبد الرضا كان طالب عندي في الثانوية، وكان أنا كنت في مشرف وكان في بيان، فكان أحيانا يأتي مع ابن خاله أو كذا قريب له، وفي العودة يقول لي أبرجع معك، أقول حياك الله، يرجع معي أوصل بيتهم، هو شيعي، فأوصله بيته ثم أرجع أذهب إلى بيت، لأن بيان ومشرف بجانب بعض بينهما شارع، فكنت دائما أوصله معي يعني. فالشاهد أن كنت أسولف معه ونحن في طريق العودة، فأقول أنا طبعا أنادي رضا ما نادي عبد الرضا، أقول له ما أحب اسمك أنا عبد الرضا، أقول لك رضا ما عنده مانع هو. فكنت أقول له يعني رضا إيش رأيك باللي صار؟ فكان يقول لي دائما، يقول لي الشيخ يكذب. فكنت أقول له طيب إذا كان يكذب ليش ما تصير سني؟ قال لا أنا يعني مو معقول علشان شيء يصير سني، هذا مو حجة علي، أنا ما قلده ولا كذا، هو مو مرجع عشان يصير حجة علي. قلت خير إن شاء الله، الحق هو اللي حج عليك، قلت له. قال المهم خير إن شاء الله. وكان هو كالوسيط أحيانا بيني وبين الشيعة يعني، ويتصل علي شو اللي صار وكذا وردود الأفعال يعني. في يوم من الأيام أثناء المناظرة وقعت طرفة، وهي أنه كان عددنا حنا سنة في بيته، وكنا في الدور الأول يعني ليس في الأرضي، الدور الأول فوق في بيته في الدسمة، كان عدد السنة أظن كنا 10، وعدد الشيعة أكثر من 50. فالمهم تو بدينا يعني 5 دقائق أو أقل ولا تطفي الكهرباء، بحيث أن إيدي ما أشوفها يعني من الظلمة يعني، حتى يعني أن البعض يرى أنها مقصودة يعني، أنه قصدوا إطفاء الكهرباء يعني من باب يعني حرب نفسية أو شيء أو ما شابه ذلك من الأمور يعني خوفونا. وأنا أذكر أني تحفزت في ذلك اليوم، جلست جلسة متحفزة أنتظر أحد يهجم يعني علي أو أنه يصير ضرب أو كذا يعني. وفعلا بعدها أنا قررت أن ما يؤمن جانبهم حقيقة، فقررت بعدها أن إذا يعني صارت مناظرة تكون دوانية أرضية وتكون مفتوحة على الشارع يعني جام أو شيء أو كذا، لأن هؤلاء لا يؤمن جانبهم حقيقة. لكن انتفعنا بشيء أكرهه، لكن هكذا الذي وقع. نفعنا في ذلك اليوم اللي يشربون سجاير شربت التتن. بمجرد أن طفأت الكهرباء خلال لحظات اللي عندهم ولاعات فتح الولاعات، فصار نوع من الإنارة، خلال دقيقتين أو 3 دقائق أظن فتحت كهرباء مرة ثانية، واستمرينا في النقاش. حتى أذكر أن في إحدى الليالي كان حاضر عضو مجلس الأمة اللي هو حسين القلاف، أذكر حضر إحدى هذه المناظرات في الدسمة في بيت حسين معتوق. هذا أمر. الأمر الثاني أننا يعني كنا أثناء هذه المناظرات، يعني قلت إن وقعت في بيته ووقعت في بيتي. في يوم من الأيام أظن جلسنا ما خاب ظني يمكن 4 جلسات أو 5 جلسات، هذا الذي أذكره، 4 أو 5 جلسات. قبيل الجلسة الأخيرة التي هي يوم السبت، يوم الجمعة اتصل علي أحدهم، اتصل علي أحدهم هذا الذي ينسق الدورات أو المناظرات عفوا، اتصل علي فقال لي الشيخ يعتذر ما في مناظرة بكرة. قلت له لا بأس خير إن شاء الله. قال ولا السبت القادم. قلت خير إن شاء الله ما في مشكلة. قال ولا اللي بعده ولا اللي بعده ولا اللي بعده وبطلنا. قلت خير إن شاء الله. قال وإذا تبي تعرف الأسباب اتصل على الرقم الفلاني. وأعطاني رقما أذكر أني ما كتبته لأني ما اهتميت صراحة. فقال إذا تريد تعرف معرفة الأسباب اتصل على هذا الرقم كذا كذا كذا كذا كذا كذا. خير إن شاء الله، مع السلامة. مع السلامة، أغلق الهاتف وانتهت المناظرة. بعد ما سكر الهاتف، أظن كانت الساعة 9 ليلا فيما أظن يوم الجمعة، يعني غدا كان المفروض النقاش. فبعد ما أغلقت الهاتف أنا مباشرة اتصلت على هذا عبد الرضا، فقلت له ترى اتصلوا علي ما في مناظرة بكرة. فقال لي ليش؟ قلت أما ليش ما أدري، لكن ترى ما في مناظرة بكرة، وقالوا لي إذا تبي تعرف الأسباب خذ هذا التلفون واتصل ونعطيك الأسباب. قلت له أنا ما خذيت التلفون ولا شيء، قلت خلاص أنت اتصل عليهم وشوف. فالمهم قال لي خير إن شاء الله. كلمني يوم السبت الساعة أظن 10 ليلا أو شيء، تقريبا 10 ليلا اتصل علي قال أنا رحت حتى أعرف الأسباب. فيقول لي حصل ماذا؟ يقول لي حصل أن لما ذهبنا إلى هناك، طبعا ما في مناظرة، أنا سويت نفسي أني ما أدري أنه ما في مناظرة، فسوالنا درس، يقول كلمة، يقول سوالنا درس وكلمة عن موضوع معين. فلما خلص مع السلامة مع السلامة، يقول كلمت أنا عند الباب قلت لا ما في مناظرة، الحين جاي حق مناظرة. قال لا ما في مناظرة. قلت له ليش؟ هذا الحين كلام عبد الرضا عباس ينقل لي. قلت له ليش ما في مناظرة؟ قال بس بطلنا. قلت له ليش بطلته؟ يعني لازم تعرف. قال لازم تعرف ليش. قلت له والله ودي أعرف، يعني ليش بطلته؟ قال تعال فوق. يقول رد صعدني فوق، احنا كنا نزلنا، يقول خرجنا من بيته، فقال تعال. فدخلت معه، فقال احنا بطلنا المناظرة لأسباب، منها ان هذا الرجل يعنيني انا ما يريد الحق، ودائم يقول لي طولت طولت طولت، وذكر شيئا ثالثا انا انسيته الان حقيقة لان العهد قديم، لان هذه يعني سنة يمكن 92 او 93 تقريبا. طيب، فالشاهد ان هذا اللي حصل. بعد ما قال له هذه الاشياء الثلاثة انا والله انسيت، سامحوني، يعني انا اذكر فقط اثنتين، ان ما يريد الحق، وان دائم يقول لي طولت طولت طولت، وذكر ثالثة اني عاند او يجادل او كذا، يعني او يكذب. المهم ذكر او قال انه يقول لي تكذب، والله انسيت انسيت، انا ما اريد ان يعني أذكر شيئا لا أذكره، يعني أقول شيئا لا أذكره. المهم أنه لثلاثة أسباب. فاتصل علي طبعا هذا عبد الرضا وأخبرني بالذي حصل. فأذكر قلت له بعدها قلت خير إن شاء الله أنت شفت الوضع وتعرفه. قال لي نعم. انتهت هذه المناظرة.